ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج لولا أن تفندوني. يعقوب على الوجه السابق بإثبات الياء في الحالين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالون بتوسط المنفصل وسكون من الجمع واندرج معه من اندرج لولا أن تفندوني. يعقوب على الوجه السابق بإثبات الياء في الحالين. ولما فصلت العير قال أبوهم إن فلولا أن تفندون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قارون بتوسط المنفصل وتوسط الصلة واندرج معه الأصبهاني. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه حمزة. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وتغليظ اللام وترقيق الراء المضمومة. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة.